الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل الحديث في هذه الليلة عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن العين حق. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن العين عينان، عين إنسية وعين جنية، يعني أن ذلك تارة يكون من قبيل إصابة الإنس وتارة يكون من قبيل إصابة الجن، عين الجن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، وفسرت النظرة بعين الجن. فالجن قد يصيبون بالعين، قد يصيبون بالعين، ولذلك فإن الإنسان قد يتحدث عن نعم الله عز وجل عليه أو عن ما أوتي من القدرة على الوقاع أو الأكل أو غير ذلك عند قوم يأمن من إصابتهم في العين بزعمه، ولكنه ما يدريه أنه قد يصاب بعين من الجن. وهكذا قد يبقى المرء في حاله يستعرض عافيته وقوته ونحو ذلك، لربما بقي ينظر إلى نفسه أمام المرآة طويلا يتملأ في هذه النظارة والجسم المفتول العضلات، أو تلك الفتاة التي تنظر إلى جسدها معجبة به مزهوة، فقد يصيبها عين الجن بسبب ذلك، قد لا يكون عندها أحد من الإنس. ولذلك كان التستر مطلبا شرعيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا استرقوا لها، يعني اطلبوا الرقية فإن بها النظرة. وقد فسره جمع كما سبق كالبغوي بأنها عين الجن. وهكذا أيضا مما يدل على أن العين ثابتة ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، بمعنى ذلك أنها تصيب الإنسان كما تقع على المال من الحيوان وغيره، فهذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن أيضا عين الإنسان، من الجان ومن عين الإنسان، فهذا كله يدل على ثبوتها. ويذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن عقلاء الأمم يقرون بذلك على اختلاف مذاهبهم ونحلهم وأديانهم، وما كانوا ينكرون هذا وإن اختلفوا في توجيهه وسببه وتعليله، لكنهم يقرون بذلك. فطائفة تقول بأن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعثت من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر، قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك. يقولون وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنه إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن، يعني بمجرد نظرها إلى الإنسان فإنه. وطائفة يقولون لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين و تتخلل مسام جسده فيحصل له الضرر بإذن الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول غير ذلك، لكن يبقى أن هذا من الأمور الغيبية، فهو أمر مشاهد آثاره مشهودة، ولكن كيف يحصل ذلك هذا من علم الغيب مما لا ندركه ولا نقف عليه، فالله تعالى أعلم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى خلق في الأجسام والأرواح كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة بإذن الله عز وجل. ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. يقول: أنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه. هذا شيء مشاهد، يعني بمجرد نظر من يستحي منه يحمر وجهه ويجد ويظهر أثر ذلك عليه. كذلك يصفر وجهه صفرة شديدة عندما ينظر إليه من يخافه، وهذا أيضا مشاهد. وكذلك أيضا هذه الأمور التي تحصل ونشاهدها، هناك رؤية بعض الأشياء تسبب للإنسان الاعتلال، لربما تسبب له الغثيان، لربما تسبب له شيئا من الفتور. وكذلك أيضا من النظر ما ينشطه ويقوي قلبه ويبعث روحه على النشاط، ويكون بذلك في حال من الإقدام ونحو هذا. شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن القيم كانوا إذا نظروا إلى وجهه تبددت تلك الأوهام والمخاوف التي كانت بسبب إرجاف المرجفين. وهكذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أن النظر أو المجالسة للثقلاء أن ذلك من قبيل حمى الروح، وهذا أمر صحيح. حتى إن بعض أهل العلم يقول إذا جلس بجانبه ثقيل فإنه يشعر بثقل في الجانب الذي يليه، وهذا أمر مشاهد لا ينكر. فالنظر لا شك أن له أثرا، فكيف بهذه العين؟ فهذا مما يتعلق باتصال الأرواح وما يحصل من الارتباطات الخفية، فنسب ذلك إلى العين. يقول: وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا. يقول: لهذا أمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره، من شر حاسد إذا حسد. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكر، فهو معروف. يقول: لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية. يقول: وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية كذلك، وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: أشبه الأشياء بهذا الأفعى كما ذكرنا في الليلة الماضية. يقول: فإن السم كامن فيها بالقوة، كامن بالقوة، الكمون بالقوة، والفعل الكمون بالقوة بمعنى أن ذلك من طبيعتها، خلقه الله عز وجل فيها ولو لم يصدر بالفعل. وأما الذي يكون بالفعل فحينما تقذفه سواء في جسد إنسان أو في شراب أو في طعام أو في غير ذلك. يقول: فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية. يقول: فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وذي الطفيتين من الحيات، نوع من الحيات، قال: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني الحمل. يقول: ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. يقول: والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره، يعني الأعمى يصيب بالعين. يقول: وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فبعضهم فسره بهذا، يعني العين، يحسدونه على ذلك. وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فقيده بهذه الحال، ما قال من شر حاسد مطلقا، وإنما قال إذا حسد، يعني إذا انبعثت منه هذه النفس فيكون في ذلك في شر حال. يقول: فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، لأنه داخل في الحاسد. يقول: والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة، وهو أنواع، وتكلم على هذه القضية. ثم على كل حال، العين هذه هي التي يعبرون عنها، يقولون النفس، وفلان فيه نفس ونحو ذلك، يقصدون العين. فهذا إطلاق معروف، يقال أصابت فلانا نفس، يعني عين، والنافس هو العين والعائن، والمنفوس هو المصاب بالعين. وعلى كل حال، العائن إذا عرف يؤمر به أن يفعل ما ذكر في الليلة الماضية، من أن يغسل أطرافه ومغابنه وداخلة إزاره، فهذا من النشرة النافعة، النشرة التي يعالج بها مثل هذه الأمور. وأن العين تكون مع الإعجاب بغير حسد، هذا أعجب بجسده بجلده ونحو ذلك فانبعثت منه هذه العين. وكما ذكرنا بأن الإنسان قد يصيب نفسه وقد يصيب أحب الناس إليه وهو لا يحسده ولا يتمنى زوال ذلك عنه، بل يتمنى أن يقع الضرر عليه ولا يقع على هذا المحبوب كالوالد أو الولد. ومن ثم فإن ذلك قد يقع من أهل الصلاح ومن غيرهم، لأن النفس إذا استشرفت للشيء ولم يقل هذا الإنسان يدعو بالبركة، فإنه قد يصيب بالعين. فهذا صحابي أصاب صحابيا، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح والتقوى. فمن أعجبه شيء فعليه أن يبادر بالدعاء بالبركة. وقلنا إنه لا يكفي أن يقول ما شاء الله، أو أن يقال له قل ما شاء الله، فإن ذلك ليس هو العلاج الحاسم في مثل هذه القضية، وإنما يدعو له بالبركة فيكون ذلك من قبيل الرقية منه. كذلك أيضا يؤخذ من هذا الحديث أشياء وفوائد كثيرة، لكن هنا أمر بأن يغسل هذه الأطراف. العامة يأخذون من سؤره، يعني من بقية طعامه أو شرابه، يغسلون هذا الآنية التي شرب فيها الفناجين، يدعون من يشكون فيهم ثم يغمسون هذه، أو النوى أو نحو ذلك من بقية طعام ونحوه، ثم يشربه أو يصب على المريض. كذلك أيضا لربما بعضهم يأخذ من ثوبه، ولربما أخذ من أثره إن لم يجد له ثوبا أو طعاما أو لا يستطيع الوصول إليه أو لا يعرفه بعينه. فبعض الناس قد يمسح لربما باب المدرسة أو باب الفصل الدراسي إذا كانت البنت أو الولد قد أصيب، وظنوا أن ذلك من بعض زملائهم. وبعضهم قد يمسح حتى بالمسجد ثم يغمسونه ونحو ذلك. فمثل هذا هل له أثر؟ الرقى وما في حكمها هي من باب الطب، والطب الأصل فيه الإباحة ما لم يشتمل على محرم، الأصل فيه الطب. فما ثبت في التجربة نفعه فلا بأس بفعله إذا ثبت بالتجربة، وإن لم يثبت بالتجربة فيكون ذلك من قبيل الكذب على القدر، وهذا لا يجوز، لكن مثل هذه الأشياء كأن يأخذ من سؤره أو أثره أو نحو ذلك دلت التجربة الكثيرة التي عرفها الناس منذ زمن بعيد أن ذلك له أثر، لكن هذا الأثر والله أعلم ليس بحاسم، يعني أن هذا الإنسان المصاب بالعين إذا أعطي من هذا الأثر وجد فرقا وهو لا يعلم ما هذا الذي صب عليه أو شربه، ولا يشعر بهذا ولا يعلم، لا يدري عنه، ولكنه يجد أثرا، يجد فرقا. ولربما كان الإنسان في حالة من المرض والاشتغال بنفسه، ولربما خرج من جسده أنواع القروح والقيح ونحو ذلك، فإذا صب عليه من هذا الماء وجد استرواحا وسكن الألم إلى حد ما، فهو يسأل عن هذا الذي يعطونه ما هو، وهو لا يشعر ولا يعلم أن ذلك من أثر من يشكون فيه. هكذا فيكون له أثر، لكن الذي يبدو أنه ضعيف، ومن ثم فإنه لا يلجأ إلى هذا إذا أمكن الوصول إلى العائن. وهناك طرق يمكن أن يحفظ بها ماء الوجه لهذا الإنسان فلا يخص بعينه إذا كان في ذلك ما يكون من قبيل الإحراج، أو لا يجرؤون عليه، أو أن لا يأمنون سوءه أو شره أو بذاءته أو نحو ذلك، فيمكن أن يعمد أحد من ذويه أو من أصحابه أو نحو ذلك، فيأتي بطست فيه ماء بحضرة هؤلاء يدعوهم أو يتلمس مناسبة، ثم بعد ذلك يقول هناك من يحتاج إلى وضوء ونحوه، ويبدأ بنفسه هو هذا القائل لدفع الشك أو التهمة عن معين، فيبدأ بنفسه ويتوضأ ليقتدي به الجميع، ثم بعد ذلك يتتابعون يتوضؤون في هذا ويغسلون أطرافهم ونحو ذلك في هذا الماء، فلا يوجه ذلك إلى معين فيقع الحرج عليه. لكن أحيانا العائن كما أنه يعبر بعبارات بليغة، أحيانا يأبى كل الإباء فيتوضأ الجميع ويغسلون أطرافهم إلا هذا الذي جاءوا بهذا الماء من أجله، يأبى كل الإباء رجل أو امرأة، وللأسف أن هذا هو الغالب، يأبى ويغضب ويزجرهم ويتغير عليهم ويتنكر ويأخذ القضية على أنها كأنها تهمة موجهة إليه من بين هؤلاء جميعا. الكل يبادر ويذهبون ويتوضؤون بفرح واستبشار مع الدعاء لهذا المصاب وهم لا يعرفونه لأنه لم يذكر لهم إلا هذا، في الغالب فإنه يأبى ويقف. ومثل هذا إن كان لأحد عليه سلطان فيمكن أن يحمل على ذلك حملا، لكن مثل هذه القضايا غيبية يصعب التحقق منها، يصعب التحقق منها. وإلا مثل هذا عادة يرد بهذه العبارة هكذا، حنا ما حنا بننظر أحد، هذا الرد بهذه العبارة وبهذه الألفاظ نفسها، تجد هذا يقولها وذاك يقولها والثالث يقولها، وهذا قالها قبل 30 سنة وذاك قبل 50 سنة، ويقول هذا اليوم وهذا أمس، حنا ما حنا بننظر أحد، نفس العبارة، ويأبى. وهذا الإنسان يصارع الموت. وبعض الناس يجاملون أو يستحون ويتركون هذا الإنسان، أو هو يرضى بأن يبقى بهذه الحال وهو يعلم أن الذي أصابه هو فلان، لأن ذلك قد وقع فيه كالرمح حينما قال ذاك تلك الكلمة. امرأة تقول فيها امرأة مثلا، نعم، ما أراك إلا وقد امتلأ بطنك من الولد، أو عباراتنا لا أحسن أن أعبر عن عباراتهم هذه التي تكون كالسهام، عبارات موجزة لكنها فتاكة. هذه المرأة مباشرة ينزل عليها الدم وبوادر الإجهاض ويصيبها ما قرب وما بعد من الألم بنفس اللحظة، وتبات تلك الليلة في شر ليلة بعد ما زرتها هذه المرأة. فإذا قيل لها أعطينا شيئا، أعطينا وضوء، قالت أنا ما حنا بننظر. وهكذا مثل هذا إذا أمكن حمله على ذلك فإنه يجبر على هذا، خاصة إذا قويت التهمة، يعني كان الإنسان تحولت حاله تماما بعد كلمة قالها. وهناك أنواع من الحيل، لكن الغالب أن هؤلاء يتحفظون، يعني من عرف بالعين فإنه في كثير من الأحيان لا يطعم عند الناس ولا يأكل، لا يأكل شيئا يبقى له أثر كالتمر، لا يبقى حتى لا يبقى النوى، لا يأكل عندهم من هذا ونحو ذلك، يتحفظ غاية التحفظ لئلا يؤخذ منه شيء. مثل هذا يمكن يحتال عليه بأنواع من الحيل، أو إذا كان يجدون حرجا بغير هذا بالوضوء أن يقال له توضأ مثلا أو نحو هذا، يمكن أن يفتعل بحيلة مباحة، كأن يغلق محبس الماء ويأتي وقت الصلاة يريد أن يتوضأ فيؤتى بماء يقال يصب عليك الماء تتوضأ بهذا الطست، الماء منقطع، هو يريد يصلي، امرأة تريد أن تصلي في حضر وقت الصلاة، بهذه الطريقة يمكن أن، وقد جرب هذا وصب من ساعته على المصاب أو المصابة فقام كأنما نشط من عقال. وقد ذكرت هذه الحيلة لبعض الناس ففعلوها واتصلوا مباشرة قالوا قام ليس به بأس بهذه الحيلة، المحبس معطل وبهذه الطريقة. فأقول أما المبالغة في العين والوسوسة في هذا الباب فهذا غير صحيح، يعني يوجد من الناس من عندهم مبالغة، هو كل شيء عندهم عين، إذا أصابه الزكام قال عين، إذا رسب في الاختبار قال عين، الولد ما ينفع للدراسة فيطلبون له الرقاة، الولد أصيب بعين، الولد في عين ما ينجح، الولد دخلنا في مدرسة أهلية في ثالث ثانوي ومع ذلك ما هو، الولد ما يصلح للدراسة، كل ميسر لما خلق له، تجلس مع الولد تسأل أسئلة يتبين الولد ليس له رغبة في الدراسة أصلا، يصلح أن يعمل في مكان آخر لكن الدراسة لا يصلح لها، ليس به عين. وهكذا في كل شيء أحيانا يفسر بالعين، هذه السيارة تعطلت عين، هذا الولد لم يتصرف في طريقة صحيحة في التعامل مع شيء حار أو نحو ذلك فأصابه حرق في أصبعه في يده في وجهه قالوا عين، هذا مو بعين، كل إنسان يمكن أن يتصرف في نفس الطريقة هذه فيصيبه هذا الشيء الذي يؤثر في جسده من حرارة ونحوها إحراق، الإنسان لا يحتاج أن يقال مثل هذا هو من قبيل العين. فهذه مبالغات وسوسة، والبعض لا يكاد يذكر شيئا يخفي على أخص الناس وأقرب الناس، تخطب البنت ويعقد عليها وخفاء في خفاء، الأولاد يتخرجون ينجحون يتفوقون إلى آخره، خفاء في خفاء لا يذكر من هذا شيء، بل بعض النساء لربما تتكلم دائما عن اعتلالها وعن اعتلال أولادها وعن ضعفهم في دراستهم وعن تخلفهم وعن، وهم من الأوائل وليس بهم بأس من أصح الناس، وإذا جلست مع النساء يكفي أن تسكت لكنها تذكر أن هؤلاء الأولاد دائما مرضى، دائما في حالة من الوجع، دائما في حال من الكلال، دائما في حال من الضعف والتخلف الدراسي، وأنهم لا يكاد الواحد منهم يحصل على مطلوبه. وهكذا تتحدث عن زوجها بأنه يذهب ويرجع إلى متجره ونحو ذلك، لا يخرج بشيء ويرجع كما ذهب، طيب هو لماذا هذه السنوات وفاتح هذا المتجر إذا كان كل هذه الشهور والدهور لا يرجع منه بشيء، فليغلق هذا المتجر. وهكذا أيضا في كل ما يحتف بهم هذا غلط، والله تبارك وتعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث، فهذا التحديث بها بذكرها إما على سبيل العموم يقول أنا بخير وأنا بنعمة من الله، أو أن يحدث على سبيل الخصوص وله أن يترك التحديث عن ذلك بخصوصه، يقول عندي كذا حصلت على أرباح كذا حصلت على نتيجة بتقدير كذا، له أن يسكت عنها لكن يقول أنا بخير، أما أن يجحد وينكر كما يفعل بعضهم يدخل الاختبار ثم يخرج وهو في حال من التأسف وحال من التألم والتوجع وأنه لم يجب الإجابات المطلوبة ونحو ذلك، وزملاء يتوجعون له لماذا، يقول لم أستعد بشكل صحيح، وهو لربما قبل الاختبار بشهر لا تراه الشمس، وإذا جاء وهو جاحد لنعمة الله عز وجل، ويفاجئون هؤلاء المساكين اللي كانوا يسلونه ويخففون عنه، غاية ما يأتي به الواحد منهم أنه يحصل على تقدير جيد، وإذا هذا جايب 5 من 5، هذا اللي ما جاوب ولا عرف ولا داخل الاختبار وهو مسكين وخرج وهو مسكين ونحو ذلك، هذا جحود لنعمة الله عز وجل، هذا ظلم للنفس وجحد لهذه النعمة وكفر بها، كفر بالنعمة، فهذا لا يجوز، الخوف من العين الاحتياط لذلك لا يبلغ بالإنسان إلى هذه المراتب، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.